الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي ختم أسباب الاختلاف بين المفسرين، أعني به اختلاف التضاد، يمكن أن أذكر تصورا يلم شعث هذا الموضوع إلى حد ما. وكما ذكرت لكم أن بعضهم يرجع هذه الأسباب إلى ثلاثة، بعضهم يرجعها إلى اثنين كما فعل شيخ الإسلام، بعضهم يرجعها إلى أربعة، بعضهم يسردها سردا. لكن لو أرجعناها الآن إلى أسباب محصورة يدخل تحت كل سبب أسباب أخرى، فالآن لو أرجعناها إلى ثلاثة أسباب رئيسة، ثلاثة أسباب أساسية، يمكن أن نقول هذه الأسباب الرئيسة الثلاثة: أولها احتمال النص، الدليل يحتمل، واضح؟ الدليل يحتمل احتمال النص، اختلفوا بسبب أن المادة الموجودة، النص الموجود يحتمل معاني متعددة. احتمال النص هذا يكون على حالتين: الحالة الأولى احتمال النص في نفسه، احتمال النص في نفسه، وتحت هذا أنواع احتمال النص في نفسه، تحته أنواع. الأول أن يكون ذلك بسبب تعدد القراءات، وهذا لا إشكال فيه، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، يعني تختبر، يعرف ما كان عليه من العمل في الدنيا. القراءة الثانية قراءة حمزة والكسائي: هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، تتبع، فهنا تختبر وهنا تتبع. لماذا جاء هذا وهذا؟ بناء على اختلاف القراءات الثابتة متواترة في الآية، فهذه لها معنى، والقراءتان كما هي القاعدة بمنزلة الآيتين. ابن جرير رحمه الله يعلق على هذا يقول: فهو في كلتا الحالتين متبع ما أسلف من عمله مختبر له. لاحظ جمع المعنيين: متبع تتلو، مختبر له تبلو. الثاني مما يدخل في احتمال النص في نفسه أن يكون مشتركا، وسبق الكلام على هذا، سواء كان الاشتراك في الاسم أو الفعل أو الحرف. الثالث أن يكون بسبب الإجمال، يعني من الثالث ما يدخل في هذا النوع احتماله في نفسه بسبب الإجمال، مثلا: وآتوا حقه يوم حصاده، واضح؟ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، هذه من سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية. ما المراد حقه؟ ما حقه؟ هنا مجمل. بعضهم قال الزكاة، طيب الزكاة فرضت بمكة، هذا محل خلاف كثير. وبعضهم يقول إطعام من حضر الحصاد، وبعضهم يقول كان ذلك من الحق المفروض قبل الزكاة ثم نسخ، واضح؟ من غير تقدير، يعني يعطي من غير تقدير، يعطي يوم الحصاد. رابع أن يكون ذلك بسبب الإبهام: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، شهد شاهد من بني إسرائيل، شهد شاهد مبهم. بعضهم يقول الشاهد هنا كما فسره به الصحابة رضي الله عنهم هو عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، مع أن الآية مكية، وعبد الله بن سلام لم يسلم بعد، أسلم في المدينة بعد الهجرة، هنا مبهم، شهد شاهد من بني إسرائيل. وبعضهم يقول الشاهد هو موسى عليه السلام، شهد على مثل القرآن أنه من عند الله وهو التوراة، واضح؟ الاختلاف ما سببه؟ النص يحتمل، لاحظ، بسبب النص، يعني الآن سبب النص هذا سبب يحتمل في نفسه، تحته أنواع، يحتمل في نفسه. فنحن نعدد الآن الاحتمال في نفسه أن يكون مبهما، فيه إبهام، فتجد هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذا سبب الاختلاف، يعني مو بسبب قواعد معينة أو أصول أو بلغة أو ما بلغة أو لا. خامس احتمال الحقيقة هو المجاز عند القائل بالمجاز، عند القائلين بالمجاز، مثلا: وامرأته حمالة الحطب. قال ابن عباس رضي الله عنهما بأن أم جميل بنت حرب، هذه امرأة أبي لهب، كانت تحتطب الشوك فتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من قال تحتطب الكلام وتمشي بالنميمة، والماشي بالنميمة حمال الحطب، لأنه يشعل العداوة كما تشعل النار الحطب. لاحظ، هذا حملوه على معنى مجازي، حمالة الحطب تمشي بالوشاية بين الناس والإفساد ونقل الكلام وقالت السوء. فاللفظ يحتمل الحقيقة والمجاز عند القائلين بالمجاز، وليس الكلام هنا في تقرير المجاز أو عدم تقرير المجاز. سادس احتمال التقديم والتأخير، أن يكون الكلام، طبعا الأصل في الكلام الترتيب كما ذكره الله عز وجل، لكن قد يختلف المفسرون، يعني في قوله تبارك وتعالى مثلا: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إني متوفيك، الوفاة هنا عيسى صلى الله عليه وسلم لم يمت، فبعضهم قال متوفيك، هذا في تقديم وتأخير، إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ومتوفيك يعني في نهاية المطاف. هذول اللي فسروا الوفاة بالموت، مفارقة الروح الجسد مفارقة كلية، واضح؟ فالوفاة تأتي بهذا المعنى وتأتي بمعنى آخر وهو النوم، الموت الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهؤلاء الذين فسروه بالنوم قالوا هو على الترتيب الذي ذكره الله، إني متوفيك يعني رافعك في حال النوم، رفعه وهو نائم، وفاة صغرى. وهكذا الذين قالوا متوفيك أي مستوفيك روحا وبدنا، رفعه حي، ما رفع روحه فقط بحيث فرقت الجسد، لا، الروح والجسد مستوفيك، قالوا على الترتيب، رفعه حي بروحه وجسده. لكن الذين فسروا الوفاة بالموت الحقيقي، الوفاة الكبرى، قالوا فيه تقديم وتأخير، واضح؟ مثلا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هذا الموضع ثم يعودون، هنا يعودون لما قالوا، ما معناه؟ أقوال كثيرة جدا، لي هذا من المواضع التي كثر فيها الخلاف بين المفسرين والفقهاء، ما معنى يعودون؟ ما معنى العود؟ ابتداء من تفسير من فسره بالجماع أو العزم على الجماع، أو كما يقول الشنقيطي العود له مبدأ ومنتهى، مبدأه العزم ومنتهاه الوقاع، كل قول له، ليس هذا موضع نقاش هذه الأشياء، إلى قول آخرين ممن قالوا يعودون لما قالوا يكررون الظهار بعدما مرة أخرى يعني، وبعضهم يقول يعودون لما قالوا أنهم لا يفعلونه فيفعلونه، وبعضهم يقول في تقديم وتأخير، في تقديم وتأخير، يعني أن هؤلاء الذين يظاهرون من نسائهم عليهم تحرير رقبة، فإن لم يستطيعوا فصيام شهرين، فإن لم يستطيعوا فيطعام 60 مسكينة، ثم يعودون لما قالوا، يعني ترجع الحال إلى ما كانت عليه قبل، لأنه لا يجوز له أن يواقعها حتى يكفر، فيقول هؤلاء الذين يظاهرون عليهم كذا ثم يعودون لما قالوا، واضح؟ أنهم لا يفعلونه فيكون حلالا بالنسبة إليهم بعد الكفارة، يقولون هي في تقديم وتأخير، يعودون لما قالوا هذه في الأصل مؤخرة قدمت، واضح؟ فهذه احتمال التقديم والتأخير، وهذا له نظائر، منه ما يكون ذلك الاحتمال له وجه، ومنه ما يكون بعيدا، ودعاوى التقديم والتأخير في القرآن كثير، في التفسير كثيرة جدا، لكن الأصل في الكلام كما هو معلوم في القاعدة الترتيب، فهو أولى من دعوة التقديم والتأخير. سابع، احتمال التقدير والحذف، احتمال يعني الأصل في الكلام الاستقلال، أنه لا يحتاج إلى تقدير، لكن أحيانا يحتمل، يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون أن تنكحوهن، ترغبون أن تنكحوهن، ترغبون في نكاحهن لجمالهن أو مالهن، ترغبون أن تنكحوهن، ترغبون عن نكاحهن، لا يرغب فيها لقلة جمالهن ولعدم مالهن مثلا، هنا ما التقدير، ترغبون أن تنكحون يعني في نكاحهن أو عن نكاحهن، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هنا هل هذه أو للتخير؟ ومثل هذا التخير كما هي القاعدة، إذا كان ذلك لمعنى يعود إلى المكلف فهو للتشهي، يأخذ الأرفق به والأنسب له، وإذا كان ذلك لمعنى آخر فينظر للمصلحة. فهنا من قال بأن ذلك للتخير قالوا الحاكم ينظر في الأصلح، إذا كثرت هذه الجريمة فهنا يمكن القتل والصلب، وإذا كان الأمر نادرا أو حالة شاذة فيمكن النفي. لكن بعضهم، بعض أهل العلم، وهو قول معروف في الآية ومشهور، يقول لا، أن يقتلوا إن قتلوا، يعني هذه حالات، فإذا أخذوا المال سرقوا واغتصبوا وكذا وخافوا السبيل هنا يصلبوا، وهكذا، فيجعل لكل واحدة حكما يختص أو حالة تختص بها، فيكون في تقدير أن يقتلوا إن قتلوا، وهذا معروف عن الشافعي رحمه الله. ثامن الاحتمال من جهة موضع الوقف والابتداء هذا والوصل كما ذكرت لكم، وهذا قادنا ذلك اليوم إلى الكلام على التلاعب بالوقف والوصل والابتداء. الشيخ ياسر موجود ولا غير موجود اليوم؟ يعني مثلا من تلاعبهم الفج، هذا اللي يقرأ يقول قرة عين لي ولك لا، هي قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هذا يريد يلعب بالوقف والابتداء ويقلب المعاني، قرة عين لي ولك يعني يا فرعون لا، يعني ليس بقرة عين، هذا لا يصح لا إعرابا وهو قلب للمعنى وإفساد له، كل هذا من أجل هالإغراب. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. على كل حال الاحتمالات الصحيحة كما قلنا في وما يعلم تأويله إلا الله، إذا وقفت هنا ثم استأنفت والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فهذا التشابه المطلق قلنا في حقائق الأمور الغيبية، وهذا معنى صحيح. وإذا وصلت صار الراسخون في العلم يعلمون تأويله، فهذا المتشابه النسبي الذي يكون في المعاني، فالآية تحتمل. وذكرت لكم بعض الأمثلة الأخرى. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أو قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وهنا المعنى يتأثر. نعم، هل 40 هذه منصوبة بمحرمة، محرمة 40 سنة، فتكون الآية على الوصل أنها محرمة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أو تكون 40 منصوبة بالفعل الذي بعدها 40 سنة يتيهون في الأرض. تاسع الاحتمال في وجوه الإعراب، الاحتمال في وجوه الإعراب. الأمثلة السابقة تصلح لهذا، يعني مثلا والراسخون في العلم، هل الواو هذه استئنافية أو أنها عاطفة؟ يتغير المعنى. هنا هل 40 هذه العامل فيها ما قبلها محرمة 40 سنة، أو أن العامل فيها ما بعدها يتيهون 40 سنة؟ هذا اختلاف أيضا يرجع إلى وجوه الإعراب. عاشر وهو احتمال مرجع الضمير، كما مثلنا من قبل في مناسبة سابقة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، هل هو من علم ما بين أيديهم وما خلفهم أو من علم الله؟ الضمير يحتمل، فبعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا. إليه إلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ضمير يرجع إلى من؟ قيل إلى الله، يعني الله يرفع العمل، يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله. وبعضهم يقول الضمير يرجع إلى الكلم الطيب لأنه أقرب مذكور، إليه يرجع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، لا ينفع عمل بلا قول لا إله إلا الله مثلا، واضح؟ وبعضهم يقول يرجع إلى العمل، والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وذلك أنه لا ينفع قول بلا عمل، واضح؟ فالإيمان قول وعمل. فهذه أقوال لأن الآية تحتمل. وعلى كل حال المقصود التمثيل، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ملاقي الكدح ملاقي عملك، أو فملاقيه أي ملاقي ربك، الآية تحتمل. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، على النبي صلى الله عليه وسلم، أو على صاحبه، إذ يقول لصاحبه أنزل الله سكينته عليه. بعضهم يقول يرجع إلى أبي بكر، مع أن الظاهر أنه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. هنا الذرية من قومه، من قوم فرعون، لما وجه إليهم الدعوة وقال رجل من مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، هل هذه ذرية من الفراعنة أو من قوم موسى صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا. 11 احتمال اللفظ لأكثر من معنى وإن لم يكن مشتركا، يعني مثلا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مهجورا بماذا؟ بعضهم يقول بإعراضهم عنه فصار مهجورا، وبعضهم يقول قالوا فيه هجرا، يعني القول غير الجيد، قالوا كذب، ساطير الأولين، سحر، كهانة، قالوا فيه هجرا. اتخذوه مهجورا. بعضهم يقول إنهم جعلوه هجرا من الكلام، وهو ما لا نفع فيه من العبث والهذيان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ هل المراد أضله على علم، على علم منه؟ هو يدري أنه ضال، أضله على علم، عارفه أنه على باطل وعارف الحق، أو أضله الله على علم منه أنه يستحق الإضلال، عالم منه بحال على علم من الله بحال هذا الإنسان الضال أنه يستحق الغواية والضلالة فلم يوفقه للهدى؟ اللفظ يحتمل، مع أنه ليس بمشترك، والأمثلة على هذا كثيرة. الثاني عشر، احتمال الزيادة عند بعضهم، والأصل في الكلام عدم الزيادة، لكن يعني مثلا في قوله لا أقسم بهذا البلد، هل لا هذه زائدة إعرابا، أو في مقدر محذوف لا لما تقولون، هذا إذا فسرناها بأنها نافية، أو أن لا هذه مؤكدة للقسم، أو لا أقسم بهذا البلد لظهور هذا الأمر ووضوحه، أو لأنك فيه فأنت أحق أن يقسم به، أو لأنك خارج عنه باعتبار أنه لما هاجر إلى المدينة، أو أن يعني هذه أقوال، هذه بسبب الاحتمال في اللفظ. ثالث عشر، احتمال كون هذا الاستثناء مثلا متصلا أو منقطعا، يعني في قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. طيب، قال إلا ما ذكيتم، لما ذكر هذه الأشياء كلها المتردية والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع، إلا ما ذكيتم، هل الاستثناء منقطع بمعنى لكن؟ يعني لكن ما ذكيتم من الذبائح حل، أما المذكورات قبل فلا تحل، بمعنى لو أنه وجد موقوذة واحدة رميت في حجر، أو متردية سقطت من جبل أو في بئر، أو واحدة صدمتها سيارة بحكم الموقوذة متردية، النطيحة واحدة نطحت ثانية في مقتل فصارت في حال أشفت فيها على الهلكة، يعني صارت تصارع الموت، هل التذكية هنا تبيحها أو لا؟ قولاني للفقهاء للمفسرين، بعضهم يقول ما يحل. طيب والآية إلا ما ذكيتم أدركتم بالذكاة؟ يعني قالوا لا، ليس هذا المعنى، استثنى هنا منقطع، المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فهذا ليس استثناء من المذكورات السابقة، حتى لو أدركتها وهي تصارع الموت ما تحل، الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، نهى شاه السبع وبقي فيها رمق، فهل إذا ذكيتها تحل لك أو لا؟ حل أكلها. بعضهم يقول الاستثناء منقطع إذن لا تحل، ومن قال الاستثناء متصل قال تحل. لاحظ الآن، فهذان قولان في مذاهب أهل العلم معروفان، كل هذا بناء على إيش؟ بناء على إلا هذه. وبعض الناس العامة إذا سمع بالقنوات الفضائية هذا يفتي بكذا وهذا يفتي، القرآن واحد يا أخي، ليش يختلفون هؤلاء؟ وتجد عروقه تطلع من هنا وتشفق عليه ويصير وجهه أحمر، هون عليك، يبغى له دورات وشرح نعلمك وش إلا هذه الاستثناء المنقطع، ونعلمك ما هو الاستثناء المنقطع وش معنى منقطع، ونحتاج دورة نعلمك منقطع وبعدين نعلمك الاستثناء وأنواع الاستثناء وبعدين نبدأ نعلمك تفسير الآيات، ونحتاج معك إلى مشوار طويل حتى تفهم لماذا اختلفوا. هون عليك، وسع الصدر واسأل من تثق بدينه وعلمه وسبح. هذه المشكلة اللي الآن تعصف في نفوس الكثيرين، ليه يختلفون؟ القرآن واحد، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، لهذا السبب، هذا السبب. فحنا يكون نفس النص، الآن لازلنا في النص المحتمل في الفرع الأول منه الذي هو أنه محتمل في نفسه، نجي للفرع الثاني منه، لازلنا في السبب الأول، الفرع الثاني منه علاقة النص بغيره، ما هو في نفسه لكن في علاقته بغيره، من جهات، منها الأولى هذه الجهات علاقته بغيره، مثلا العموم والخصوص، الآن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، المشركات هذا صيغة عموم، أي مشركة لا يجوز نكاحها حتى تؤمن، أليس كذلك؟ لا يجوز نكاح المشركات، الكتابية مشركة ولا غير مشركة؟ الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة من المشركين، المشركات، إذن العموم هنا ظاهره أن الكتابية داخلة فيه. طيب، قوله في المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني فيما يحل لنا، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هنا أحلها وهناك العموم قد يفهم منه أنه حرمها، فنقول العام محمول على الخاص. لكن ما كل العلماء يقول بذلك، تعامل مع العام والخاص. بعضهم يقول لا يحمل على الخاص. لاحظ عندنا من الصور الداخلة تحت هذا النوع الفرع الباء الثاني الإطلاق والتقييد، علاقة النص بغيره، هذا مطلق وهذا مقيد. الأول هذا عام وذا خاص، فنظرنا إلى العام والخاص اختلفت الأنظار. الإطلاق والتقييد، انظر إلى الإطلاق، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لاحظ، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا قال نؤته منها. هل كل من أراد متاع الدنيا يعطى؟ في الآية الأخرى آية الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا فيها ما نشاء له، عجلنا فيها له، قيده بقيدين، ما نشاء فهذا في المعطى، ما نشاء من العطاء، القيد الثاني لمن نريد في المعطين. فالأولى مطلقة، من كان يريد حرث الدنيا يعطى، لكن في الآية الثانية لا، يعطيه الله ما يشاء من العطاء ومن أراد أن يعطيه وليس كل أحد. فهذا علاقة النص بغيره، إطلاق والتقييد. كذلك من علاقته بغيره الإحكام والنسخ، هل هذا منسوخ بآية أخرى أو غير منسوخ؟ يعني الآيات مثلا التي فيها الإعراض، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض على المشركين، بالصفح، العفو، بعضهم يقول كل هذه منسوخة بآية السيف، آية رقم 5 من سورة براءة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. هنا لا مجال للصفح ولا العفو ولا الإعراض ولا الإغضاء. يقولون نسخت 124 آية، كل آية فيها عفو إعراض وصفح منسوخة، والراجح أنها ليست بمنسوخة، وأن هذه بحسب الحال من قوة المسلمين وضعفهم. فالشاهد هنا قضية النسخ وعدم النسخ، هل هذا منسوخ أو غير منسوخ، سواء العلاقة بنص من القرآن أو بنص من السنة. الوصية للوالدين والأقربين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، فهل الوصية هنا منسوخة؟ بعضهم يقول لا، ما هي منسوخة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية الوارث، قال وصية الوالدين ممن قام به مانع من موانع الإرث، كأن يكون على غير دينه أو يكون قاتلا للولد فأوصى له قبل أن يموت مثلا لأنه لن يرث، وصية للوالدين. والأقربين قالوا من غير الوارثين، بعضهم يقول هي غير منسوخة وبعضهم يقول منسوخة، ويختلفون ما الذي نسخها، هل هو الحديث لا وصية الوارث أو آيات المواريث التي بعدها يوصيكم الله في أولادكم، على خلاف هل السنة تنسخ القرآن أو لا. فمثل الشافعي رحمه الله يقول لابد أن يكون معها قرآن عاضد، وبعضهم يقول يجوز. على كل حال أنا نشير إلى هنا إلى أسباب الاختلاف. غير الإحكام والنسخ نوع رابع، قضية الإفراد والتركيب اللي يسمونه موهم الاختلاف والتعارض. بناء عليه كيف نفهم هذه الآيات؟ يعني الآيات مثلا التي قد يفهم منها أن الإنسان مجبر على فعله، آيات أخرى أنه مخير، كيف نفهمها؟ نجمع هذه الآيات وهذه الآيات. فطائفة نظروا إلى هذه الآيات وقالوا بالجبر إنسان مجبر، وطائفة أخرى نفوا القدر، قالوا الله لم يخلق أفعال العباد. وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة، خلود في النار لأهل الكبائر، وآيات أخرى تدل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آيات أحيانا في غير موضوع العقيدة، يعني غير موضوع العقيدة، يعني وقفوهم إنهم مسؤولون، مع قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هنا قفوهم إنهم مسؤولون، هنا لا يسأل عن ذنبه، ما وجه ذلك؟ بعضهم يقول يوم القيامة يوم طويل، ففي مقامات يسألون وفي مقامات لا يسألون. بعضهم يقول لا، لا يسأل سؤال استعتاب من أجل أن يجيب فيقبل عذره، ليعتذر فيقبل عذره، ولكنه يسأل سؤال تبكيت. الآيات التي أخبر الله فيها لا يكلمهم الله، مع قوله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، كلمهم قال اخسأوا فيها، فهنا لا يكلمهم كلام تكريم ولكن يكلمهم كلام تبكيت وإهانة. وهكذا نوع خامس من هذا اختلاف الرواية المنقولة في التفسير. يعني الآن الروايات المنقولة في التفسير منها ما قد يفهم منه هذا المعنى، أو هي تصرح بهذا المعنى وأخرى تصرح بمعنى آخر. هذه المرويات قد تكون منقولة عن الصحابة، قد تكون أحاديث نبوية، قد تكون أقوال للتابعين، فيقع الاختلاف بناء على ذلك. لما ينظرون في الأحاديث الواردة، ينظرون في الأقوال الصحابة، فيختلف المفسرون بناء على ذلك. مثلا في قوله تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. نظرت في كتب الرواية بن جرير أو بن كثير، من هؤلاء؟ من المراد بهم؟ الرواية المنقولة بالتفسير بعضها يقول: هؤلاء الذين كانوا في بدر، الذين تبارزوا عند بدء المعركة في أولها، علي وحمزة وأبو عبيدة ابن الحارث رضي الله عنه مع عتبة وشيبة والوليد. فعلي رضي الله عنه وبعض الصحابة يقولون هذا المراد. علي يقول: أول من يجثم للقضاء بين يدي الله نحن. وبعضهم يقول: لا، هذان خصمان اختصموا في ربهم، يعني أهل الإيمان وأهل الكفر، هؤلاء أهل التوحيد وهؤلاء أهل الإشراك. فإذا نظرت إلى المرويات المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم تجد أنها تختلف. في قوله تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. لو رجعت نظرت تجد أن بعضهم يقول الشاهد كما سبق هو عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، وبعضهم يقول الشاهد هو موسى. نوع سادس: اختلاف اللغويين في معنى اللغة، في معنى اللفظة أصلا. يعني مثلا: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ما معنى مخلدون؟ بعضهم يقول يعني يبقون بلا فناء، لا يموتون من الخلود البقاء. وبعضهم يقول مخلدون يعني لا يهرمون، يعني هذا صغير الآن ولدان ما يصير بعد مدة شيخا يهرم، لا، مخلدون يبقى دائما بهذا السن لا يهرمون. وبعضهم يقول مخلدون أي على سن واحد. وبعضهم يقول مخلدون في آذانهم إيش الخلد، يعني مثل الأقراط قد حلوا وزينوا بها. شوف هذا المعنى وين والمعاني الأخرى أين. هذا في كلام أهل اللغة، فيختلف المفسرون بناء على ذلك. هذا الآن النوع أو السبب الأول الرئيس له فرعان أسباب الاختلاف، النص نفس النص. نجي للنوع الثاني، السبب الثاني الرئيس، المستدل نفس المفسر، نفس الرجل، نفس الإنسان، نفس العالم، نفس الناظر. فهذا أذكر تحته حالتين أو صورتين. الأولى أنه لم يبلغه التفسير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يكون مسألة فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وما بلغه، فيقول باجتهاده. مثلا عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، الحامل اللي توفي عنها زوجها مات وهي حامل، متى تنقضي عدتها؟ الآن عندها عدة وفاة، عدة الوفاة لغير الحامل معروفة، والذين يتوفون منكم، فذكر 4 أشهر و10 أيام. طيب هذه حامل توفي زوجها، فدخلوا عليها فقالوا أحسن الله عزاءك، زوجك قد مات. فصابتها صدمة فأجهضت الحمل، عمرها 4 أشهر أقل أكثر، بشرط أنه يكون قد ظهر عليه تخليق إنسان تصوير، يعني حتى لو كان 3 أشهر يعني ما نفخ فيه الروح. أجهضت، سقط منها صورة إنسان خطط شكل صور. هنا هل تنتهي العدة؟ عندنا آية وهي وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه عدة الحامل مطلقا. عندنا في عدة الوفاة 4 أشهر و10. فتجد الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذا. علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم قالوا تعتد بأطول الأجلين. ننظر هذه الحامل، ما سقط الولد، مات زوجها في الشهر الأول، نقول اجلسي 9 أشهر. مات زوجها وهي في الشهر التاسع، نقول اجلسي 4 أشهر و10 أيام، أطول الأجلين. واضح؟ هذا قول معروف عملا بالآيتين، أولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن ويتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهم يرون أن العدة تنقضي بوضع الحمل ولو لساعة واحدة، ولو دقيقة واحدة بعد الوفاة، سقط ولدت تنقضي عدتها بذلك. طيب هذا اختلاف الآن بين الصحابة رضي الله عنهم. قول هؤلاء يشهد له حديث سبيعة الأسلمية حينما توفي عنها زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع وهي حامل، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها بأنها قد حلت، والحديث في صحيح مسلم، حلت، مات زوجها وهي حامل فولدت، فأخبرها أنها حلت، ما قال اجلسي أطول الأجلين 4 أشهر و10 أيام. هذا يفصل الخلاف، لكن ما بلغهم فاختلفوا. من الأمثلة على هذا في قوله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، بعضهم يقول قضي العذاب عليهم، وبعضهم يقول قضي الموت. قضي الأمر يعني الموت قضى الأمر فانقطعت التوبة، ما عاد في مجال ليتوب، قضي الأمر، انقطعت التوبة واستحق العذاب. والصحيح أنه ذبح الموت يوم القيامة، لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، قال يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، ذبح الموت، هذا حديث في الموضوع. فالذين خالفوا ما بلغهم هذا الحديث. إذن من جهة المفسر، من جهة المستدل، تارة يكون ما بلغه، الحالة الثانية أن يكون بلغه ولكن لم يثبت عنده أو رأى له أن له معارضا أو نحو ذلك. ننتقل للقسم الأخير الثالث من أسباب الاختلاف، وهو من جهة الاستدلال والنظر، يعني عملية النظر، قواعد العلمية والأصول وطرق الاستدلال. ما هو نفس الناظر ما بلغه أو بلغه عند اعتبارات أخرى يعني وله أن النص يحتمل، لا، نفس الاستدلال، استدلال يخضع لقواعد وأصول وضوابط، آلة يتعامل بها مع النصوص. فهناك أمور تتصل بهذا، جيد، يعني مثل الآن الأمور، هناك أمور مختلف في حجيتها مثلا، واضح، أمور مختلف في حجيتها، وهذه نوعان، منها ما يرجع إلى المنقول مثل قراءة الأحاد، هل قراءة الأحاد صيام ثلاثة أيام متتابعات قراءة الأحادية حجة إذا صح سندها، ولا يقال بطلت قرآنيتها فبطل الاحتجاج بها بهذا الاعتبار، فهل يجب التتابع في صيام أيام ثلاثة لكفارة اليمين، ثلاثة أيام متتابعات، لاحظ هنا بناء على مسألة، هل القراءة الأحادية حجة أو لا؟ بعض العلماء يقول ليست بحجة ولو صح سندها ما لم تتواتر، وبعضهم يقول حجة تنزيلا لها منزلة الحديث النبوي، الآخرون يقولون هي ما أخذت بهذا الاعتبار أنها حديث نبوي، أخذت أنها قراءة ولم تثبت ولا يصح القراءة بها، إذن ما تحت ذلك يبطل يعني الحكم الذي دلت عليه أول. فهذا يختلف العلماء في الأصل بناء عليه، يختلفون في التطبيقات تفسير، كذلك تفسير الصحابي هل هو حجة أو لا، وبناء عليه يختلفون في التفسير، الموقف من الإسرائيليات، فهذا كله، هذه أمور مختلف في حجيتها، منها ما يرجع إلى المنقول ومنها ما يرجع إلى القواعد والقضايا الأصولية واللغوية، واضح؟ مثلا الحقيقة والمجاز، هل المجاز موجود في القرآن أو لا؟ فالذي يقول موجود يفسر بطريقة يبنيها أحيانا على المجاز في بعض المواضع. الترادف هل هو موجود ولا لا؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ما الشرعة وما المنهاج؟ اللي يقول بوجود الترادف يقول الشرعة والمنهاج واحد، اللي يقول لا يوجد ترادف في القرآن يفسر الشرعة بمعنى والمنهاج بمعنى. أم يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم، السر والنجوى لا تبقي ولا تذر، اللي يقول بوجود ترادف يقول معنى واحد، وهكذا. مسألة شرع من قبلنا هل هو حجة أو ليس بحجة، وخروا له سجدا إخوة يوسف مع أبيه وأمه، هل شرع من قبلنا حجة أو ليس بحجة؟ هو قطعا ليس بحجة إذا جاء في شرعنا ما يخالفه. دلالة الاقتران هل هي حجة أو لا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هنا قرن الخيل مع البغال والحمير، البغال والحمير لا يجوز أكلها، فبعضهم قال ما دام قرنها مع هذه الأشياء التي يحرم أكلها إذن الخيل لا يجوز أكلها، احتجاجا بدلالة الاقتران. أكثر أهل العلم يقولون دلالة الاقتران ضعيفة لا يحتج بها في الأصل، إنما هي في السياق الذي ذكر هنا من أجل قضية الركوب، العامل المشترك بينها هو أنها تركب وزينة فقط، ما تعرض لقضية الأكل. وقل مثل ذلك أيضا في مرجع الاستثناء كما ذكرنا، إلى أي شيء يرجع الاستثناء؟ الاستثناء الذي تعقب جملا مثلا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، هذه الاستثناء هل يرجع إلى الأخير فقط كما هو مذهب الأحناف؟ واضح، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، قالوا فقط يرتفع عنه الحكم بالفسق لكن يجلد وما تقبل شهادته حتى لو تاب. وبعضهم يقول لا، إذا تاب الاستثناء يرجع إلى الجميع إلا ما دل الدليل على أنه خارج عنه، فترجع له عدالته، تقبل شهادته، يرتفع عن الحكم بالفسق، لكن الحد لا بد منه. ولو تاب، لأن هذا حق للمخلوق أيضا طالب به في القذف. نعم. والحدود إذا بلغت السلطان سواء كانت حقا محضا لله أو حقا للمخلوق أو فيه شائبة فإنها لا تسقط بالتوبة، لكن حقوق الله مما يتصل به الحد، كما لو زنى فتاب وما بلغ ذلك السلطان فإن توبته تنفعه وإن لم يقام عليه الحد. لكن لو بلغ ذلك شاهد عليه 4 وبعدين قال أنا تائب لله توبته، هذه لا تسقط عنها الحد. طيب، على كل حال، وغير ذلك كثير كقواعد العلوم الحديثية ذات العلاقة بقبول الروايات، هل المرسل يقبل أو لا يقبل، يصح مرسل كبار التابعين لا بناء عليه نقبل هذه الرواية في التفسير أو لنا، نعم، وما أشبه هذا. هذه جمال لقضية أسباب الاختلاف في التفسير. ننتقل إلى طرق التفسير، أحسن طرق التفسير. هذا هو القسم الثاني مما يتعلق بهذه الرسالة، الأول اختلاف المفسرين والثاني طرق التفسير. تفضل. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن. طيب، الآن تفسير القرآن بالقرآن هذا النوع الأول، وهو الذي يقولون عنه كما هو معروف بأنه أجود أنواع التفسير وأفضل أنواع التفسير، وحينما يقولون هذا ويقررونه فإن المقصود الجنس، يعني جنس تفسير القرآن بالقرآن، يعني أن هذه الطريقة هي أعلى طرق التفسير، ولا يقصدون بذلك تصحيح جميع الأفراد التي يدعى فيها تفسير القرآن بالقرآن، فإن ذلك، انتبهوا، يدخله اجتهاد المفسر، فقد يصيب وقد يخطئ، قد يربط بين آيتين لا ارتباط بينهما فيكون مخطئا، فما كل تفسير للقرآن بالقرآن يقتضي الصحة. فحينما يقال أعلى طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، المقصود جنس هذه الطريقة، لكن الأفراد تتفاوت، بعضها نقطع أنه صحيح، وبعضها يحتمل، وبعضها نقطع أنه غلط. يعني مثلا حينما يقول الله تبارك وتعالى، نعم، يقول الحمد لله رب العالمين، ما المراد بالعالمين؟ نفسره بقوله تعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. كل هذا داخل فيه، فهذا صحيح لا إشكال فيه. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، ما هو هذا؟ في سورة النحل وهي مكية. ما المراد به؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، هذا في الأنعام نازلة قبل النحل، واضح؟ هذا تفسير القرآن بالقرآن نقطع به، وأحيانا يبقى محل احتمال، وأحيانا قد نقطع أنه غير صحيح. كتب اللي تعنى بهذا من الكتب تفسير ابن كثير، كتاب تفسير القرآن بكلام الرحمن لأبي الوفاء الهندي، طبع في مجلدين وطبعة هندية في مجلد، أعظم هذه الكتب وأجل هذه الكتب أضواء البيان، وذكر في مقدمته مقدمة حافلة في أنواع تفسير القرآن بالقرآن مليئة بالعلم. وهذا تفسير القرآن بالقرآن يقع على أنواع مختلفة، منها بيان المجمل، سواء كان هذا البيان بمتصل يعني بالنص نفسه المبين، أو بمنفصل، يعني مثلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من الفجر هذه بيان الذي قبله، وقد يكون ذلك بالمنفصل: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. ما الذي يتلى علينا؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى آخر ما ذكره الله عز وجل. وهذا الإجمال يكون من جهات متعددة، تارة من جهة كون اللفظ مشتركا، سواء كان هذا الاشتراك في الاسم مثل البيت العتيق أهل المعتق من الجبابرة القديم مثلا أو غير ذلك، أو في الفعل مثل عسعس أقبل وأدبر، أو في الحرف، نعم، مثل ما قلنا في أو أن يقتلوا أو يصلبوا، فإن أو تأتي للتخيير وتأتي للتقسيم أو غير ذلك. وقد يكون هذا الإجمال من جهة الإبهام، مثلا في اسم مجموع: فتلقى آدم من ربه كلمات، ما هذه الكلمات؟ أو في اسم جنس مفرد: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، ما هذه الكلمة؟ ما المراد بها التي تمت على بني إسرائيل؟ أو في اسم جمع: كذلك أورثناها قوما آخرين، منهم في الآية الأخرى: كذلك أورثناها بني إسرائيل، فهنا بينتها قوم الآخرين هم بنو إسرائيل، بينتها الآية الأخرى. مثلا قد يكون هذا الإبهام في صلة الموصول، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما، يعني إلا الذي يتلى عليه. قد يكون في معنى حرف من الحروف، وأنفقوا مما رزقناكم، مما من، هل هي للتبعيض أو بيانية؟ يعني بعض ما رزقناكم ومما رزقناهم ينفقون، هل هي بيانية أو أنها للتبعيض؟ لا يطلب إنفاق كل المال، هذا مبهم. هل هو الزكاة الواجبة؟ كذلك عندنا من الإجمال أن يكون بسبب احتمال مفسر الضمير، وإنه على ذلك لشهيد، الضمير يرجع إلى من؟ وكما مثلنا في أمثلة سابقة. إذن قد يكون الإجمال، قد يكون الإجمال من أحد هذه الأوجه، وقد يكون أيضا هذا تفسير القرآن بالقرآن بتقييد المطلق، تخصيص العام، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، هنا بإطلاق خلاص ما تقبل توبته، مع قوله وليست التوبة للذين، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، ولا الذين يموتون وهم كفار، الآن هذا قيده بالموت على الكفر، أو الذي إذا صار في حال الاحتضار قال تبت الآن، فهنا تقييد المطلق، هذه مقيدة لتلك المطلقة. تخصيص العام، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، مع حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، فهذه مخصصة للعموم في قوله ما طاب لكم من النساء. كذلك بيان المنطوق أو المفهوم، وهذا سواء كان منطوق بمثله أو منطوق بمفهوم أو منطوق أو مفهوم بمنطوق أو مفهوم بمفهوم، هذه أنواع، ويمكن أن يراجع في ذلك مقدمة كتاب أضواء البيان. كذلك أيضا من أنواع تفسير القرآن بالقرآن تفسير لفظة بلفظة، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، ما معنى سجيل؟ مع قوله لنرسل عليهم حجارة من طين، فسجيل معناها طين، وقد يكون البيان بالسياق، سياق يعني يبين لفظة بسياق آية أخرى. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، ما معنى رتق؟ هذه ففتقناهما، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، كانت السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات، واضح؟ فهنا ما بينا لفظة بلفظة. طيب أيضا قد يكون التفسير لمعنى بمعنى، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، المقصود لو تسوى بهم الأرض هنا ليست لفظة معينة، ماذا يقصدون بهذا؟ مع قوله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، إذن تسوى بهم الأرض يعني يصيرون إلى التراب. كذلك أيضا تفسير أسلوب قرآني في آية بآية أخرى، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قد يشكل هذا، ما معنى قولوا حطة؟ لكن انظر إلى سياق يشابهه في موضوع آخر، قالوا معذرة إلى ربكم، هنا أي موعظتنا إياهم معذرة إلى ربهم. إذن وقولوا حطة، وقولوا مسألتنا يا رب التي نسأل، حطة حط عنا خطايانا. الأنواع كثيرة ويطول سردها، ولعل ما ذكرته يبين عن غيره ويكشف عنه، وراجعوا المقدمة الحافلة في أضواء البيان. على كل حال ليس المقصود بذلك هو التتبع والاستقراء، وإنما بيان سعة هذا النوع من التفسير وما يدخل تحته من الصور والأنواع. بعد ذلك يأتي الكلام على تفسير القرآن بالسنة. تفضل. قال فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. نعم، على كل حال هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود، وأعله البخاري بالإرسال، وفيه كلام معروف، والأصوليون كثيرا ما يستدلون به عند الكلام على مصادر التشريع، الأدلة، الكتاب والسنة، تفسير القرآن بالسنة. هذا أيضا يكون على ناحيتين أو على حالتين. الحالة الأولى وهي أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية، سواء ذكرها وذكر المعنى، أو ذكر المعنى ثم ذكر الآية، أو قرأها عند ذلك، أو غير ذلك، المهم أنها تذكر في نفس الحديث. فهذا إذا صح سنده فلا كلام فيه، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لكن النوع الثاني وهو أن يعمد المفسر إلى حديث لم يتطرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآية، لكن المفسر فهم أن الحديث يرتبط بالآية وأنه تفسير لها، فربط بين الحديث والآية. هنا دخل اجتهاد المفسر كما دخل اجتهاد المفسر في تفسير القرآن بالقرآن، فقد يصيب وقد يخطئ، المفسر قد يصيب وقد يخطئ. ولهذا إذا قلنا التفسير بالسنة هل يدخله الاجتهاد أو لا؟ بعض الناس يبادر يقول لا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نقول ما نتكلم عن هذا، حنا نقول هذا التفسير تفسير القرآن بالسنة هل يدخله الاجتهاد؟ الجواب في تفصيل، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم تطرق للآية فهنا لا مجال للاجتهاد، يعني اجتهاد المفسر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطرق للآية فجاء المفسر وربط بين الآية وبين الحديث، فهذا اجتهاد من المفسر، قد يصيب وقد يخطئ. في بعض الأمثلة واضحة، مثلا: وجيء يومئذ بجهنم، مع الحديث: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك. هذا واضح، مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تطرق للآية، فيمكن أن نفسر الآية بالحديث، هذا واضح لا إشكال فيه. لكن أحيانا لا يكون بهذه المنزلة من الوضوح فيخطئ المفسر، وأحيانا يكون محتملا هل هذا له تعلق بالآية أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن بالقرآن، يعني في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما سأله الصحابة أينا لم يظلم نفسه، قال: ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يفسر القرآن بالقرآن، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينص على تفسير الآية أو اللفظة، سواء ذكر الآية ثم ذكر المعنى، أو ذكر المعنى ثم قرأ الآية، مثل ما ذكرنا من قبل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: كما قال العبد الصالح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الآية، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قرأها على المنبر، ثم قال: ألا وإن القوة الرمي، ثلاثا، واضح. فقد يفسر ابتداء، وقد يستشكلون شيئا فيرجعون إليه فيبين لهم المراد، كما في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أو أنهم يختلفون كما سبق في الخدري والعوفي، اختلفوا في أول مسجد أسس على التقوى فقال: هو مسجدي هذا. وقد يذكر صلى الله عليه وسلم في كلامه ما يصلح أن تفسر به الآية، كما قال صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا. لاحظ الآن التي فاتته ما هي؟ صلاة العصر. فهنا هذا لم يتطرق للآية، لكن هذا يصلح أن تفسر به الآية، وهو قوله: حافظوا على، نعم، والصلاة. ما هي الصلاة الوسطى؟ أقوال العلماء فيها، كل الصلوات الخمس قيل إنه هو الصلاة الوسطى، فهذا الحديث يمكن أن يفسر به الصلاة الوسطى. طيب، وقد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الآية ثم يفسرها لهم، لما قرأ لما قال لهم أنزلت علي آنفا سورة، ثم قرأ بسم الله إنا أعطيناك الكوثر إلى آخرها، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يكون بيانه صلى الله عليه وسلم بمجرد القراءة كما أشرنا سابقا، مثل لما نزلت آيات براءة عائشة رضي الله عنها من سورة النور، كذلك لما نزلت الآيات من سورة البقرة في الربا قرأها على الناس على المنبر، أو خرج إليهم صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأها على الناس ثم حرمت التجارة في الخمر. هناك نوع آخر من تفسيره أو من بيانه صلى الله عليه وسلم للقرآن، أن يكون ذلك بعمله عليه الصلاة والسلام وتطبيقه، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، يعني إلا قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا امتثال لقوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقوله في الصلاة. السنة مع القرآن كما هو معلوم لها أحوال، تارة تخصص العام وتارة تقيد المطلق وتارة تعرف بالمبهم، يعني مثلا عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، ما هو؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. تارة تبين المجمل، تارة يكون فيها بيان لفظ، كذلك جعلناكم أمة وسطا، في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوسط العدل. أحيانا يكون فيها تفصيل للقصص مثل قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، أحيانا تبين النسخ، معنى النسخ كثير يقولون إنه رفع وليس ببيان، لكنه في الواقع داخل في أنواع البيان بالمعنى الأوسع، مثل نسخ التلاوة في آيات في الآية التي فيها خمس رضعات مشبعات يحرم، نسخت بالسنة المتواترة نسخ لفظها وبقي حكمها. هناك على كل حال لواحق تتعلق بالتفسير النبوي، قواعد تتصل بهذا، ولعل هذا القدر الذي ذكرته هنا يحصل به المقصود إن شاء الله. طيب، هنا عنوان جديد من عند وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن إلى آخره، هنا نقول تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وعند قوله فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا، مزايا تفسير الصحابة وأبرز المفسرين منهم تفضل. نعم. قال وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. نعم، خرج في الصحيحين. نعم. قال الأعمش. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا ذكرته سابقا لما ذكر كلام أبي عبد الرحمن السلمي، أخرجه هنا ابن جرير وإسناده حسن، ومنهم الحبر. نعم. قال ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إيه نعم، هو بهذا اللفظ أخرجه أحمد، إسناده صحيح، لكن أصل الحديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالفهم أصله في الصحيحين، لكن ليس بهذا اللفظ، وإنما بلفظ اللهم علمه الكتاب، هذا في الصحيحين، لكن هذا لفظ أحمد وهو اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تفضل. نعم. صلى الله عليك. قال وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع

فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. يعني هنا يمكن أجعل عنوانا، فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، نقول أحسن الطرق في ذكر الخلاف والترجيح. الشيخ الإسلام رحمه الله هنا يشير في كلامه على هذه الآية في عدة أصحاب الكهف إلى قاعدة وهي أغلبية كما سبق في القواعد، أن الله إذا ذكر حكاية في القرآن أو مقالة لأحد من القائلين فإما أن يأتي قبلها أو في أثنائها أو بعدها ما يدل على بطلانها، أو يسكت عن ذلك فيستدل به بهذا السكوت على صحته، صحة هذا الذي قيل. فمثلا هنا في قصة أصحاب الكهف لما ذكر سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة، لما ذكر الأول والثاني يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب دل على بطلانه، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم سكت عنه، ففهم أنهم سبعة، واضح. أحيانا يذكرون قولين أحدهما باطل والثاني صحيح، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها، ادعوا أمرين، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، وسكت عن الأخرى وجدنا عليها أباءنا، فدل على أنه صحيح. لكن كما قلنا هذه أغلبية القواعد أغلبية. على كل حال نعم تفضل. قال: فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. نعم، شيخ الإسلام كثيرا ما يذكر حال بعض الناقلين للخلاف ويعيب ذلك، أنهم يذكرون القولين والثلاثة ولا يذكرون قول السلف مثلا. تفضل. قال: كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوب يزور والله الموفق للصواب. طيب، الوقت يعني أطلنا عليكم اليوم، لكن على كل حال نحتاج إلى الغد إن شاء الله تعالى ونختم الكتاب بإذن الله. بقي الكلام على تفسير التابعين والتفسير بالاجتهاد والرأي، ولربما طرف من الكلام على اللغة. لكن قبل أن نتفرق أشير إلى ما يتعلق بتفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن شيخ الإسلام هنا في أول الكلام أشار إلى المبرر للرجوع إلى تفسيرهم، ما الداعي إلى الرجوع إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم. لاحظوا الآن يقول: فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح إلى آخره. سلامة الفطر، سلامة اللغة، سلامة المقاصد، وفور العلم، القرب من المصدر شمس النبوة، كل هذه مبررات للرجوع إلى أقوالهم. ما حكم تفسير الصحابي؟ هل هو حجة أو ليس بحجة؟ في تفصيل. هناك ما له حكم الرفع وهذا ما لا مجال للرأي فيه، مثل الأمور الغيبية إذا لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل فإذا صح ذلك فهو له حكم الرفع، أسباب النزول لها حكم الرفع، أسباب الصريحة. هناك أشياء رجعوا فيها إلى لغتهم، فإن لم نجد غير تفسير الصحابي فإننا نأخذ به فهم أهل اللغة، يعني أقصد لم نجد إلا هذا الصحابي، يعني ما خالفه غيره. كذلك ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب هذا نوع آخر ثالث، هذا له حكم الإسرائيليات، هل توافق ما عندنا أو تخالف أو لا توافق ولا تخالف لا نعلم. نعم، هناك أشياء اجتهدوا فيها، هذه على ثلاثة أنواع، إذا اتفق اجتهادهم فهذا إجماع فهو حجة، إذا اختلف اجتهادهم نرجح بأحد المرجحات أن يحصل اجتهاد من أحدهم ولا نعلم له مخالفا، فالأقرب أن هذا حجة لكنه حجة بيانية وليس بحجة رسالية، يعني هو ليس بمنزلة الوحي كلام المعصوم، لا، لكن حجة بيانية أبان لنا عن أمر خفي علينا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أو من بيانه أو من لأنهم تلقوا عنه عليه الصلاة والسلام. والقاعدة أن قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه. ومثلنا لهذا بمثال فيما سبق، وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، سعد بن أبي وقاص وبعض الصحابة يقولون الشاهد هو عبد الله ابن سلام، مع أن السياق الآية مكية. ولهذا قال مسروق ابن الأجدع من التابعين قال الشاهد هو موسى على مثله أي التوراة. هذا ما يتعلق بتفسير الصحابة رضي الله عنهم. نتوقف هنا، وأعتذر على يعني أني أطلت عليكم، لكن أبذل ما أستطيع من جهدي من غير أن أفوت عليكم شيء أعتقد أنه ينفع ويفيد، لأن هذه تبقى معكم أصلا. إذا راجعتم هذه الأشياء وضبطتموها تنتفعون غاية الانتفاع في أصول التفسير، غاية الانتفاع، يعني يبقى معك هذا طول العمر بإذن الله إذا كنت تراجع وتضبط. حتى الأسئلة نؤجلها إلى الغد إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم أكثر، وراكم صلاة جمعة غدا إن شاء الله تعالى، موعدنا بعد الفجر. الله يسر ويعين. السلام عليكم.